السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة المباركة سيكون إن شاء الله في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له وشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب التوحيد: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده قرق الشرك. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وافضلنا فضلا وعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه. هذا الحديث، هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله بيان مدى حرص النبي عليه الصلاة والسلام على حماية التوحيد وصيانته من أي شبهة تدخل عليه فتفسد على الإنسان عقيدته من حيث لا يشعر، إما بلفظ أو بقول، إما بلفظ أو بفعل. يكون من ألفاظ أو أفعال الغلو التي قد يقولها الإنسان أو يفعلها لا يلقي لها بال، ولكنه يضل بها فيهلك من حيث لا يشعر. ولذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام حذر أمته من كل قول أو فعل يقدح بالعقيدة أو يضر بها، كل ذلك تحقيقا للتوحيد وتأدبا مع الله عز وجل وحرصا على نجاة أمته وسلامة عقيدتها. ولذلك لما جاء هذا الوفد من بني عامر من جملة ومن ضمن الوفود الذين صاروا يفدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبلغونهم إسلامهم وإسلام قبيلتهم، فإنهم جريا على عادتهم في تعظيم رؤسائهم وأمرائهم وملوكهم كانوا يعتون بالألفاظ التي يرون أنهم يعجبون بها وينالون عندهم بذلك المكانة، لأن أولئك يريدون الفخر. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يريد هذه الألفاظ ولا يبالي بها، لأن الله عز وجل قد رفعه منزلة لا يحتاج إلى أكبر منها، منزلة العبودية والرسالة، هي أشرف ما يوصف به العبد، عبدا رسولا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فلذلك لما قدموا عليه عليه الصلاة والسلام عاملوه بمثل ما يعاملون به الأمراء والملوك لينالوا عندهم بذلك الشرف والمكانة والمدح، يحصلون بسبب ذلك على الجوائز مكافآت والتقرير حينما يبجلونهم ويمدحونهم بمثل هذه الألفاظ. فلذلك لما قالوا أنت سيدنا، لا شك من حيث الواقع والحقيقة أنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، كما قال ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ولا شك أنه سيد المرسلين عليهم الصلاة والسلام، ولكنه بادر إلى إنكارها تجردا منها لأنه فهم منهم أنهم قالوها على سبيل الإطراء والتعظيم والمدح، فخاف عليهم من الغلو إذا تمادوا في مثل هذه الألفاظ، فلذلك بادر إلى إنكارها والتجرد منها وإضافة السيادة المطلقة لله عز وجل، فقال السيد الله تبارك وتعالى، ما قال إنهم جهلة ويعاملون على قدر مفاهيمهم ونحو ذلك، لا، الرسول عليه الصلاة والسلام ما يجامل في أمور العقيدة ولا يساوم عليها ولا يترك شيء يفوت عن وقته، من حين ما يسمع كلمة لا تليق بالله وجلاله وعظمته ينكره. ما قال له الرجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا يعني شريكا، بل ما شاء الله وحده، ما قال هذا جاهل وعلمه سرا، لا، لذلك لما قال أنت سيدنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، عبارات كلها مديح، صحيح ومن حيث الواقع هو كما قالوا ولا شك، لكن لماذا أنكرها عليهم؟ لأنه خاف عليهم أن يقعوا بالغلو، والغلو هو التمادي والزيادة في المدح والإطراء حتى يقع صاحبه بالشرك، كما غلت النصارى بعيسى عليه السلام وغلت اليهود بالعزير حتى رفعوهم إلى درجة الألوهية، فخاف على أمته عليه الصلاة والسلام ولم يجامل معهم ولم يترك البيان عن وقت الحاجة في الحال، قال السيد الله تبارك وتعالى، يعني السيد على الإطلاق، السيادة المطلقة هي لله وحده عز وجل، يعني هو بمعنى التعظيم، أرادوا بذلك السيادة من باب التعظيم لا حكاية الواقع، ولذلك أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام وقال السيد الله تبارك وتعالى. أما كلمة سيد فإنها يجوز إطلاقها على المخلوق إذا كانت مقيدة محدودة، كما جاء في القرآن وألف يا سيدها لدى الباب، يعني زوجها، وكذلك مر علينا في باب من أبواب هذا الكتاب أن العبد المملوك لا ينبغي أن يقول سأطعم ربي أو أقدم الوضوء ربي، أو يقال له أطعم ربك وضع ربك، يعني سيدك ومالكك، بل يقال أطعم سيدك وضع سيدك. وكذلك العبد يقول للمالك يا سيدي يا مولاي، لأنه يعني هنا سيادة محدودة مقيدة، هذا ما فيها بأس. النبي عليه الصلاة والسلام قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقال عن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. إذا كان يعني من باب الحكاية الواقع ولكنه محدودة مقيدة، أما إذا كانت مطلقة بمعنى التعظيم فلا، فالسيد الله تبارك وتعالى. ولذلك لا يجوز أن يقال للإنسان يا سيد السادات، مثل قاضي القضاة. إذن قالوا يا سيدنا فأنكر عليهم وقال السيد الله تبارك وتعالى، أي تقدس وتعاظم، وأفضلنا فضلا، يعني أكثرهم وأعظمهم جودا جودا وسخاء وكرما، لا شك في ذلك. لكنه أيضا لما لمس منهم إرادة المدح والثناء الزائد خاف عليهم فأيضا أنكر عليه. وأعظمنا طولا، يعني أكرمنا وأعظمنا وأكثرنا سخاء وجودا وتضحية وبذلا، هذا لا شك فيه أيضا أنه أجود الخلق عليه الصلاة والسلام، وأفضلهم منزلة وأعظمهم. ولكن أيضا أنكر عليهم خوفا عليهم حتى لا يتمادى بهم الشيطان فيغترون فيهلكون. ثم قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم، قولوا بقولكم يعني بالقول المشروع لكم، المشروع لكم، وهو أن تقولوا يا نبي الله ويا رسول الله، هذا القول المشروع. اتركوا الألفاظ التي والمديح الذي لا داعي له ولا طائل تحته، والذي تتملقون به كما تتملقون للأمراء والرؤساء والملوك، اتركوه. قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني واتركوا بعض قولكم، يعني اترك الألفاظ الزائدة والمديح الزائد. قولوا بقولكم يعني تكلموا بالألفاظ المشروعة لكم والجائزة والمأمورين بها، يا نبي الله ويا رسول الله. لا يجوز أن يقول يا محمد، الله نهى عن ذلك، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. ولكن أيضا التوسط، أو بعض قولكم يعني واتركوا بعض قولكم، يعني الألفاظ التي فيها المديح الزائد الذي يخرجكم عن الشرع وربما ضر عليكم في عقيدتكم لأنكم تقعون بسببه في الغلو، والغلو يؤدي إلى الشرك. أو بعض قولكم، ثم قالوا ولا يستجرينكم الشيطان، لا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يتخذكم الشيطان جريا وراءه كالوكلاء له تنطقون عنه بمدح الآخرين فيهلككم. لا يستجرينكم الشيطان، لا يلعب بعقولكم فيغريكم فيهلككم. لا يستجرينكم الشيطان يعني لا تجرون وراء الشيطان يتخذكم شريعة الشيطان جريا وراءه بما يملي عليكم من الألفاظ يسول لكم يزين لكم بأن هذا هو المطلوب وأن هذا هو الحسن. لا لا يستجرينكم الشيطان, يعني لا يتخذكم الشيطان جريا وراءه كالوكلاء له تنطقون عنه بمدح الآخرين, يعني مدح زائد, فبذلك تهلكوا ولا يستجرينكم الشيطان. انتهى الحديث. نعم رواية الأولى. إيه هذا الحديث الأول. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا, فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان, أنا محمد بن عبد الله ورسوله, ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. نعم هذا حديث آخر بمعنى الحديث السابق لكنه جاء بألفاظ أخرى والهدف واحد, ولذلك أيضا ما أقرهم الرسول عليه الصلاة والسلام عليها لئلا يقعوا بالغلو المذموم الذي يؤول بأهله إلى الشرك. قالوا يا سيدنا وابن سيدنا, أيضا أرادوا بذلك المدح والإطراء, هذا الذي أدركه النبي عليه الصلاة والسلام وفهمه منهم, ولذلك بادر إلى إنكاره, فإن السيادة المطلقة كما علمنا لله وحده عز وجل إذا أريد به التعظيم. يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا كذا. نعم خيرنا وابن خيرنا يعني مثل أفضلنا وأحسننا وأكملنا منزلة وحسبا ونسبا إلى آخره. فلما أحس منهم عليه الصلاة والسلام التمادي بالمدح والإطراء والزيادة في الثناء خاف عليهم, وإنهم لا شك أنهم ما قالوا له حق في هذا, لكن هم قالوها على سبيل المدح والإطراء. أما هو لا شك أنه أفضل الخلق, أفضل ولد آدم هذا لا شك, وأكرم الخلق وأفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام, هذا لا شك فيه, وهو سيدنا ولا شك. لكن نقول انه انكر عليهم هذه الالفاظ لانهم ما جاءوا بها على حكاية الواقع والحقيقة, وانما قصدوا بذلك الاطراء والغلو يعني مدح الزائد, فقد تبرأ من المدح عليه الصلاة والسلام خوفا على امته من الهلاك, ولذلك جاء في باب سبق لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم, إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله, ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عز وجل, إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو, هلك المتنطعون. قالها ثلاثا, المتنطعون يعني تنطعون في الكلام, كلام المدح الزائد. وهنا أيضا قالوا يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا, فقال أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. هنا قال ولا يستهوينكم. الحديث الأول قال لا يستجرينكم. لا يستهوينكم يعني لا يتخذ لا يزين لكم الشيطان مدح الآخرين عن طريق الهوى. ليس عن حكاية الواقع والحقيقة، وإنما عن طريق الهوى، والهوى يعمي ويصم عن الحق. فرأيت من اتخذ إله وهواه وأضله الله على علمه. ولا يستهوينكم الشيطان يعني لا يزين لكم الشيطان مدح الآخرين عن طريق الهوى فتهلكوا. ثم قال أكد ذلك أيضا بقوله إنما أنا محمد عبد الله ورسوله، يعني أن الله عز وجل شرفه بهذين الوصفين العبودية والرسالة، وهما أشرف الصفات للعبد وأشرف المنازل وأعلاها، أن يكون عبدا رسولا. ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عز وجل، كما في الحديث السابق إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. فهذه أشرف المقامات للعبد، أشرف المقامات للإنسان أن يكون عبدا ورسولا. فهذان الحديثان لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من هذين الوفدين ما سمع من ألفاظ المدح المراد به الإطراء، وخاف على أمته أن يقعوا بالغلو، بادر إلى إنكاره والتوجيه إلى الصواب وبيان الواجب، وهو أن يصفوه بما وصفه الله به وينادوه بذلك، وأن ذلك هو أحب إليه من كل شيء لأنه اللائق به والمنزلة الصحيحة التي اختارها الله له، فليس هناك أفضل منها للعبد، عبد الله ورسوله. فحذرهم من الشيطان لئلا يدخل عليهم ما أدخل على الآخرين من الغلو والتمادي به حتى يهلكوا، وهذا منه حماية، هذا منه صلى الله عليه وسلم حماية لحمى التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك من قول أو فعل. فلذلك يجب على المسلم أن يقف عند حده وأن يعطي كل ذي حق حقه. فحق الإله الرب عز وجل لا يشاركه فيه أحد، فالعظمة والكبرياء والسيادة المطلقة لله وحده. وأما العبد المخلوق فإنه ينزل كل إنسان منزلته اللائقة به، لا يهضم ولا يرفع فوق ما أعطاه الله عز وجل وأنزله. ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل، يعني يريد أن يقول يا نبي الله ويا رسول الله محمدا عبده ورسوله وهكذا. أما لو قال إنسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول حق نعم والله هو سيدنا ولا شك في ذلك، لكن لو قال إني في الصلاة أقول اللهم صل على سيدنا محمد، قلنا لا هنا قف. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لما سألوه أن يعلمهم كيف يصلوا عليه ما ذكر لهم لفظ السيد، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ففي الصلاة لا يجوز أن تأتي بلفظ السيد لأنها لم ترد، والصلاة عبادة والعبادة توقيفية، يجب أن نقف، يعني نقتصر على ما شرع الله لنا على لسانه صلى الله عليه وسلم، لا نزيد من عندنا. مهما مدحته فإنك لن تصل إلى ما أوصله الله، فهو بأعلى المراتب اللائقة بالمخلوقين. وأما ألفاظك ومديحك هذا لا قيمة له، إذن فعلى هذا ينبغي لنا أن نقتصر على الألفاظ المشروعة ونترك الألفاظ الممنوعة حماية للتوحيد وصيانة لجنابه من أن نقع بالغلو المؤدي إلى الشرك. والغلو هو تجاوز الحد بالأقوال أو الأفعال أو الاعتقاد بأن ترفع المخلوق فوق منزلته، تعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب أو ينفع أو يضر، هذا باطل، هذا باطل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى تحذير الناس من الغلو. نعم، فيه مسائل، يعني هذا الباب فيه أحكام وفوائد، مسائل يجب أن نعرفها. الأولى التحذير من الغلو، والغلو كما علمنا هو تجاوز الحد والزيادة في المدح. والغلو يحصل بالقول والعمل والاعتقاد. القول مثل ما عرفنا الزيادة في المدح والإطراء في الألفاظ، والفعل مثل من يذبح الذبيحة لله لكنه عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام أو عند قبر الولي تعظيما له وتقديرا، أو من يصلي عند القبر تبركا أو يدعو عند القبر تبرك، هذا من الغلو الفعلي. اعتقادا منه أن الدعاء في هذا المكان أو الصلاة تكون أقرب للإجابة وأحرى بالفضل، ولا شك أن هذا من وسائل الشرك، لأن يعني الشيطان يستدرج بالإنسان بالأقوال ثم بالأفعال ثم الاعتقاد. الشيطان ما يأتي رأسا ويأمره بالشرك، لا، ثم فعل مع قوم نوح لما زين لهم تصوير ود وسواع ويغوث ويعوق ما كان يعبدوه، صوروهم وسموهم بأسمائهم وضعوها في مجالسهم حتى تترددون عليهم من أجل ما تنسونهم لما لهم من الفضل والحق عليكم. يعرف أن هذا الجيل عارفين الصالحين وليس لهم عليهم سبيل حتى يوقعهم بالشرك، لكن خطط لأمور مقبلة، أزمان مقبلة وأجيال مقبلة. فلذلك أيضا يأتي كما حصل من بعض هذه الأمة نسأل الله العفو والعافية في تعظيمهم للقبور، ثم بالتالي عبدوهم وطاعوهم ودعوهم من دون الله وذبحوا لهم ونذروا له، وقعوا بالشرك. النذر عبادة، الذبح عبادة، الدعاء عبادة، فإذا وجهت لغير الله فهذا هو الشرك بعينه، وسببه وأصله الغلو، مثل ما فعلوا باللات. اللات كان رجل صالح يطعم الحجيج لله، لما مات عكفوا على قبره تعظيما له وتقديرا، ثم فماذا بهم الأمر حتى عبدوه من دونه. نعم. قال المسألة الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، يعني إذا خوطب بلفظ يرى أنه لا يليق به فإنه يرد عليه ويقول هذا لا يليق بي، بل هو من حق الله عز وجل. فالسيادة كما قلنا، السيادة المطلقة المراد بها التعظيم هي لله وحده، أما على حكاية الواقع والحق والحقيقة هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، سيد المرسلين عليهم الصلاة والسلام، لكن هو أنكر عليهم لما فهم منهم خوفا عليهم. لا. قال المسألة الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم لا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. لا، ما قالوا الحق، لكن هو حق من حيث الواقع هو حق، لكنهم هم جاءوا به يقصدون بذلك التعظيم والإطراء والزيادة، معاملة له بمثل ما يعاملون به الملوك والرؤساء الذين يعجبون بالمدح فترتفع رؤوسهم ويفتخرون فيعطوا الجوائز والهبات على مثل هذا، أبيات شعرية أو مديح كلام خطب ونحو ذلك. وأما هو عليه الصلاة والسلام لأنه رسول من عند الله جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ليبين الحق، ما أقرهم على ذلك لأنهم ما جاءوا بها على سبيل حكاية الواقع، هم جاءوا على سبيل المدح والإطراء والتعظيم. لا. قال الشيخ سليمان بن عبد الله: ومحبة المدح من العبد لنفسه يخالف ما يحبه الله منه، والمادح يغره من نفسه فيكون آثما، فمقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأسا والنهي عنه صيانة لهذا المقام، فمتى أخرس الذل لله والمحبة له خلصت أعماله وصحت، فمتى أدخل عليها ما يشوبها من هذه الشوائب دخل على مقام العبودية بالنقص أو الفساد، وإذا أداه المدح إلى التعاظم في نفسه والإعجاب بها وقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة، كما في الحديث: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما عذبته، وفي الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر. قالوا: هذه الآفات قد تكون محبة المدح سببا لها وسلما إليها، والعجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وأما المادح فقد يفضي به المدح إلى أن ينزل الممدوح منزلة لا يستحقها، كما يوجد كثيرا في أشعارهم من الغلو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وحذر أمته أن يقع منهم، قد وقع الكثير منه حتى صرحوا فيه بالشرك في الربوبية والإلهية والملك، كما تقدمت الإشارة إلى شيء من هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يمدح صيانة لهذا المقام، وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نصحا لهم وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك وسائله. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ورأوا أن فعلهم ما نهاهم عنه صلى الله عليه وسلم عن فعله قربة من أفضل القربات وحسنة من أعظم الحسنات. نعم، المدح يؤدي بالممدوح إلى الكبرياء والعظمة في نفسه والغرور، حتى يجد في نفسه أنه فوق الخلق، فربما احتقر الآخرين ورأى نفسه أفضل منهم اغترارا منه بما يوجه إليه من هذا المديح سواء شعرا أو نثرا. والمادح سيكون في نفسه ذليلا، لأنه ما مدح الإنسان هذا المديح إلا متذللا له، مظهرا خضوعه له. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن المؤمن يخضع لمخلوق، يخضع لخالقه، ولا يعظم مخلوق بل يعظم خالقه عز وجل. وقد ذكر في بعض الأشعار التي بلغت لصاحبها إلى الشرك الأكبر، حيث أنه نسب هذا الممدوح إلى الألوهية والربوبية، مثل قوله ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. هذا كفر، يخاطب أحد الملوك، أحد الرؤساء، أحد الخلفاء، ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. فمثل هذا خافه عليه الصلاة والسلام على أمته لو تركهم وتمادوا في المديح، مثل أبيات البصيري الذي يرددها أهل الموالد حينما يجتمعون ويتبجحون بها ويظنونها شعرا مديح مجرد فقط، لا، هي الحقيقة أن فيها شرك أكبر، والتي سمعناها أكثر من مرة حينما يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، وأيضا أقبح من ذلك قوله وإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من ومن علومك علم اللوح والقلم، جعل الدنيا والآخرة كلها من جود الرسول عليه الصلاة والسلام، ما لله شيء، وجعل علم اللوح والقلم الذي ما علمه إلا الله جعله جزءا من علم الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا أكبر غلو وأكبر شرك، لأنه جرد الله ما جاء ما ترك له شيء، فضل الرسول عليه الصلاة والسلام على الله عز وجل، وهو يقصد بذلك مدح. فالمقصود هذا هو الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يجامل معهم ولم يسكت لهم، مع أنهم كما قلنا ما قالوا إلا الحق، حيث أن مدحوا يعني ذكر الصفات اللائقة به عليه الصلاة والسلام هم، لكن لما كانوا ما جاءوا بها إلا على سبيل المدح والإطراء معاملة له كما يعاملون الرؤساء والأمراء، أنكر عليهم ذلك وحذرهم وشد التحذير وبين الواجب صلوات الله وسلامه عليه. فلا ينبغي الإنسان أن يغتر إذا مدح، إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. دائما أن يمدحك لا بد أن يسبك في يوم من الأيام، إذا كان ما مدحك إلا لقصد وغرض دنيوي، ما حصل ما يريد منك لا بد أن يسبك. لا. قال المسألة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. نعم، يعني منزلة التي أنزل الله عز وجل واختارها لي تكفيني كرامة ومنزلة بين الخلق، وهي منزلة العبودية والرسالة، أشرف المقامات للعبد أن يكون عبدا ورسولا صلوات الله وسلامه عليه. نعم، اللهم صل. ونسأل الله التوفيق والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. يقول السائل ما حكم الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ كل من حكم حلف بغير الله كائنا من كان النبي أو غيره فقد أشرك. يقول عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك. لا تحلفوا بآبائكم، ليس إلا من حلف بالأمانة، لا تقولوا والكعبة ولا تقولوا ورب الكعبة إلى آخره. ثم قال الحديث العام من حلف بغير الله فقد أشرك. يقول السائل رجل حلف يقول على سورة الكهف، يقول قاطع الصيب والنصيب على أن لا يذهب إلى المكان الفلاني ولذلك ذهب، فماذا عليه؟ وش قال؟ إيش؟ يقول حلف على سورة الكهف قاطع الصيب أو الصيب والنصيب. ما نعرف، إذا كان حلف بالله ثم نقض يمينه فعليه الكفارة. إذا كان قد حلف بالله ألا يفعل شيء أو ألا يذهب إلى كذا ثم نكث يمينه حلف فعليه الكفارة. سأل يسأل عن صفة سجود السهو. السجود السهو مثل غيره من السجود، ما فيه اختلاف، تسجد وتقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات أو أكثر، ليس له دعاء خاص مثل ما يقول بعض الجهل سبحان الذي لا يسهو ولا ينهو، هذا من عندهم. هو سجود السهو كغيره من السجود تماما. سجود السهو التلاوة يقول أيضا، وسجود التلاوة نعم يقول سبحان ربي الأعلى، وفيه الذكر المشروع المذكور اللهم إنك سجدت وإليك أنبت وبك آمنت، سجد وجهي لله الذي خلقه وقدره وصوره شق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجرا وارفعني بها وزرا واجعل لي عندك بها ذخرا، اللهم تقبلها مني كما تقبلت من نبيك وعبدك داود عليه السلام سجدته. هذا الذكر ينبغي لمن سجد للتلاوة أو سجد شكرا، فإنه بعد يقول سبحان ربي الأعلى يأتي بهذا الذكر يحفظه. هو مذكور، أنا لعلكم تأكد أنه مذكور في تفسير ابن كثير في سورة صاد عند هذه الآية في قوله تعالى وظن داود أن ما فتناه. نعم. يقول السائل ما حكم استخدام توصيلة للشعر إذا كانت صوفا ملونا؟ لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن، لا يجوز وصل الشعر بأي شيء. يقول السائل أنه حج قبل 4 سنوات وفي اليوم الثاني من أيام المبيت في منى في يوم 11 يقول هطلت أمطار على مكة وكنت متوجها من بيتي إلى منى فلم أستطع الذهاب إلى منى فتعبت نفسيا وعدت إلى منزلي وأنا أقول في نفسي أن سوف أترك هذه الحجة وحج مرة أخرى، تجردت من إحرامي ولم أحج إلى الآن. كيف سجاد؟ يعني ما أكمل النسك، ما رمى بقية في الجمرات ولا أدى المبيت. إذا كان أنه قد طاف للإفاضة وسعى فقد أدى الأركان والواجبات التي تركها، لكل واجب يذبح فدية ويتم إن شاء الله حجه، وعليه هذا أن يحرص أنه يحج إن شاء الله حجة إن شاء الله الآن لا تكون صحيحة وكاملة، لكن حجها ذاك هو في ذمته ولازم له، يجب أن يكمله مهما كان، لأن يعني وأتم الحج والعمرة فلله. مهما عمل الإنسان من مبطلات الحج والعمرة فإنه لا، ولو بطل يجب إكماله وإتمامه ويجب قضاؤه. فعلى كل حال إن كان قد سعى وطاف للإفاضة وإنما ترك شيئا من الواجبات مثل إكمال الجمرات والمبيت وطواف الوداع، هذه لكل واحد فدية يذبح في مكة يتصدق بها ليتم حجه إن شاء الله. وأما إذا كان ما سعى ولا طاف فعليه أن يذهب ويسعى ويطوف ويفعل الفداء التي تركها للواجبات، وعليه أن يأتي بحج ثاني. سؤال يسأل عن صفة صلاة الجنازة. الإنسان ما ينبغي أنه يتساهل بدينه إلى هذا الحد، 4 سنوات والآن تستفسر سبحان الله أين عشت؟ ألست في بلاد المسلمين؟ كيف يحصل عليك هذا الخطأ، يحصل منك هذا الخطأ ثم تترك السؤال إلى الآن؟ هذا ما يفعله إنسان يراقب الله ويخاف. واجب الإنسان في الحال يسأل، في الحال قبل أن تتعدى مكة اتصلت بالعلماء وسألت. نعم. سؤال يسأل صفة صلاة الجنازة. صفة الجنازة مثل ما ترون، إذا قام الإمام يصلي التكبيرة الأولى نقرأ الفاتحة، والثانية نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما نقرأه بالتشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والثالثة ندعو للميت إن حفظت الدعاء المأثور المذكور في صلاة الجنازة فهو أفضل، وإن ما حفظته لو أقل شيء اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفنه وأسكنه الجنة وأجره من النار، نور له في قبره تدعو له. والرابعة تكبر إن دعوت زيادة الدعاء للميت طيب، وإذا ما دعوت فلا حرج، ثم تسلم واحدة عن اليمين. أما الصغير فإنك تدعو لوالديه، اللهم اجعل له ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، ثقل به موازينهم وعظم به اجورهم وجعله في كفالة ابراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم، والحقه بصالح السنة المؤمنين. هذا مذكور في كتب الفقه لمن اراد الاطلاع والحفظ حتى يعمل ويطبق. قل ما حكم ان ياكل ويشرب باليسار؟ هذا تشبه بالشيطان، اذا كان مستطيعا ياكل بيمينه وترك ذلك واختار اليسار فهذا ارتكب النهي، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الإنسان أو يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشمال، هذا منهي عنه ولا يجوز محرم. يقول السائل أن صاحب أبي رجل مشعوذ ويأتي إلى منزلنا ثم يأتي بعض النساء والرجال ويتعامل معه هذا المشعوذ، وقد نصحت أبي مرارا فلم ينتصح ولم يعمل بنصيحتي، فماذا أفعل معه؟ حذر هذا المشعوذ الخبيث أو أخبر عنه ولاة الأمر، ما دمت أنك متأكد أخبر عنه ولاة الأمر حتى يأخذه ويأخذ على يده. قل سأل ما حكم الاحتفال بعيد الميلاد وتهنئة فيه؟ إيش؟ احتفال بعيد الميلاد هذا لا يجوز، على مشاركة اليهود والنصارى في حفلاتهم وفي أعيادهم لا يحل أبدا للمسلم أن يشاركهم ولا يهنئهم ولا يكون معهم في قليل ولا في كثير. قل سأل رجل عنده محل ملابس فيه 100,000 ريال وحال عليها الحول، و100,000 رأس المال، المئة الثانية ديون، على ماذا يزكي؟ يزكي الجميع، لكن إذا كانت الديون قد حلت يحصيها ومع يقابل الديون ما في زكاة، وما زاد عن الديون يزكيه. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.